لا يجوز له أن يضره. الآن أنت قلت عن مقصود لازم قولك أنه يجوز له أن يضره. سؤالي واضح الآن؟ لا هم استدلوا لا ضرر ولا ضرار. فلو غرز الخشبة تضر على الأقل هيحجب الشمس عنه مثلا. أي ضرر الثاني؟ وهو الثاني أصلا بيته هو مصنوع بهذا، إيش الضرر الثاني اللي هيقع؟ الآن اللي هيضع الخشبة في جدار ألف سيضع الخشبة في جدار باء فيحجب الشمس عن باء، يبقى الضرر وقع على مين؟ على باء صح؟ طيب هل يجوز أن يوقع به الضرر؟ أي مصلحة؟ فهو أنت نفسك أولى بنفس أخيك. لو جاءك رجل فأكرهك ووضع السكين على رقبتك وقال اقتل فلان على منطقك، يجوز أنه يقتله عشان يحافظ على نفسه صح ولا لا؟ إيش ده أكبر؟ يا بحن كيف؟ احنا اشترطنا شرطين يعني لو واحد انتبه فيها. احنا قلنا اولا لابد الذي يغرز يكون ايش؟ محتاج، يبقى عنده ايه؟ حاجة. والثاني قلنا ان كان الضرر كثير صح؟ فصح الكلام هو لا ضرر ولا ضرار عام، يخصص بهذا الحديث لامرين. الامر الاول حاجة الذي يريد ان يغرز، جعلنا نتغاضى عن الضرر اللي ساق عليه على الثاني. الثاني ان هذا الضرر ضرر ايش؟ يحتمل، يحتمل مقابل عظيم أجر حق الجوار. احنا قلنا اذا كان في مفسدتين يبقى بندفع الاعلى بالاصغر، او مصلحتين بناخد الاكبر دون الاصغر ان كان في تدافع، مفهوما؟ لا. يبقى اذا اول شرط ان يكون الغارز محتاج، والشرط الثاني ان يكون لا ضرر او ضرر يسير، والضرر يسير يغتفى في مقابل عظيم الاجر اللي هو حق الجوار. ماشي مفهوم؟ يبقى القول الثاني هو القول الراجح اذا قلنا به، هو ان الاصل في النهي التحريم، والاصل في الامر الوجوب الا ان ياتي صارف، والصارف لابد ان يكون ايش؟ قاطع او ظن غالب ما يعترض عليه، يعني لو سلم من معارض سناخذ به والا لا ناخذ به خلاص. او نقول ان اجود من هذا القول القول الثالث وهو الاستئذان، ان استاذن فلا بذمه، واذا استاذن ثقلت اجابه على ايه؟ على طيب نفس، لان الاستئذان لابد ان يكون فيه طيب نفس، وايضا يرد على لا ضرر ولا ضرار، لان هو استاذنه وعلم ان هذا الضرر ممكن ان يحتمله فاذن له فاسقط حقه في احتمال الضرر. فالقول الثالث ممكن يكون اجود الاقوال خلاص. يبقى لا يمنع جار جاره ان يغرز خشره في جداره، القول الراجح فيها اما ان نقول ان هذا على الوجوب، واما ان نقول انه يكون على الوجوب اذا استاذن الجار جاره. اما الرد على ابي هريره على استدلال بفعل ابي هريره رضي الله عنه كما رد الباشمهندس، فان ابو هريره اقرهم على اعتراضهم او تقاعسهم، اقرهم قال والله لا ايه لاصرخن بها بين اكتافكم، لارمين بها بين اكتافكم، مختلف العلماء لارمين بها على السنه ام على الخشبه، نقول على الاثنتين، على الاثنين. فقال لارمين بها حكما بين اظهركم حتى تقولوا سمعنا وايش واطعنا، من باب قول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. الثاني لارمين بها بين اكتافكم اي بالخشبه حتى تعلموا انني ساوجبها عليكم، لانه كان ولي المدينه او حاكم المدينه. هذا اخر الابواب الصحيح اللي هو مش هيجي في الامتحان. يبقى بس كلام عن الشفعه، وسانزل على بعض الاخوه سيعرفون انفسهم فيسامحون، يعني استبيح معذرا بما سانزل به عليهم. اولا الشفعه، احنا تكلمنا في الشفعه وقلنا ان في مساله مهمه جدا وهي امر فسخ البيع، هل يترتب البيع يترتب عليه احكامه ام لا؟ قلنا ان البيع ده قسمناه بيع غرر ام بيع ضرر، ها؟ حتى استاذن ايش شريكا، بيع غرر ام بيع ضرر؟ بيع ضرر. ونحن اصلنا اصل ان بيع الغرر تترتب عليها اثرها، لا بيع الضرر تترتب عليها اثرها. انا كنت في الاسبوع اللي شرحت فيه الشفعه ارى ان هذا من بيع الضرر، لكن زاد عليه وصف وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اكد ان لابد ان يستاذن ايش شريكه، ولابد ان يستاذن الشريك.